بعيد شوقي لك بيزيد عندي لك مواعيد وانت معايا مش داري فين فين لك مياك وانت خالي البال قلبي لك مياك وانت خالي البال قلبي لك مياك وانت خالي البال ليا فيك امال بس فين تنطال قلبي لك ميال وانت خالي البال قلبي لك ميال وانت خالي البال ليا فيك امال بس فين تنطال روحي عايشه معاك بس مش لاقياك روحي عايشة معاك بس مش لاقياك أعمل إيه وياك أقرب وبعيد شوقي لك بيزيد أقرب وبعيد شوقي لك بيزيد عندي لك مواعيد وانت معايا مش داري